السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى جد من أجداده، ولقب بمفتي البلاد وشيخ الإسلام، وكان رحمه الله شديد الزهد في اللقب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم، المقصد الثاني بيان موضوعه، حشد الشيخ رحمه الله تعالى في طيات قوله جملة من الأسباب الشرعية التي توجب نصر الله ومعونته لعباده المؤمنين. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها رحمه الله ثم فرغت من الشريط الصوتي وطبعت في حياته، فجاء نسقها متلاحقا متتابعا موافقة لما عليه الأمر في الإلقاء البياني، فلم تشتمل على فصول ولا أبواب، لكنها تميزت بجملة كثيرة من الآيات القرآنية، كما كان دأبه رحمه الله تعالى في وعظه وإرشاده، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن مازن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في أشرف بقعة من بقاع الدنيا وهي مكة المكرمة، للتواصل بالحق والتعاون على البر والتقوى، بيان أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم وبيان ضد ذلك. وأسأل الله جل وعلا يجعله لقاء مباركا، ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وينصر دينه، ويعلي كلمته، ويصلح ولاة أمر المسلمين جميعا، ويمنحهم الفقه في الدين، ويوفق بذلك الشريعة بين عباده، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ويصلح لهم البطانة، وينصر بهم الحق، ويخلل بهم الباطل، ويجعلهم من الهداة المهتدين، إنه خير مسؤول. ثم إني أشكر إخواني القائمين على هذا النادي، وعلى رأسهم معالي الأخ الدكتور راشد بن راجح، مدير جامعة أم القرى ورئيس النادي، على دعوتهم لي لهذا اللقاء. وأسأل الله أن يبارك في الجميع، ويصحح أحوالنا جميعا، ويجعلنا من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه سميع قريب. أيها الإخوة في الله، ذكر معالي الدكتور راشد حفظه الله في المقدمة أنني رئيس هيئة كبار العلماء، وأحب التصحيح، فإن الرئاسة للهيئة محصورة في 5 من كبار السن من الأعضاء، تدور بينهم الرئاسة كل واحد في السنة الخامسة التي يدور، وأنا واحد منهم، ولست رئيسا للهيئة ولكني واحد من رؤساء الهيئة. أما ما يتعلق بموضوع المحاضرة وهي أسباب نصر الله للمؤمنين، فالله جل وعلا جعل النصر أسبابا، وجعل للخذلان أسبابا. فالواجب على أهل الإيمان في جهادهم وفي سائر شؤون من يأخذ بأسباب المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق من قوله جملا ابتدأ بها البيان المقصود، وهو إبانة أسباب نصر الله للمؤمنين، فقدم بين يدي ذلك حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم شكر الرب عز وجل أن يسر هذا الاجتماع. وقد ظهرت في هذه المقدمة خصيصتين من خصائص الشيخ رحمه الله تعالى، لا تختصان به دون غيره من أئمة الدعوة النجدية، بل كان هذا ديدانهم وعادتهم اتباعا للشرع الحكيم. أولاهما دعاؤه لولاة الأمر، ولاة أمر المسلمين جميعا، بأن يصلحهم الله، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفقهم لتحكيم الشرع. ثم تخصيص ولاة أمر هذه البلاد أن يوفقهم الله لكل خير. ومن شعار أهل السنة عند ظهور الوقيعة في الولاة إظهار الدعاء لهم، وكانت تلك السنوات التي ألقى فيها رحمه الله تعالى هذه المحاضرة من السنوات التي راج فيها الطعن في ولاة أمور المسلمين. والذي ينبغي على العبد هو سلوك هذه الجادة، من سؤال الله عز وجل أن يصلح ولاة أمور المسلمين جميعا، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة، لأن صلاح الولاة صلاح للمسلمين، وهذا هو دأب السلف، كما جاء هذا عن الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل في آخرين. ولم تكن طريقة أئمة الدعوة ما انتحله بعض الناس زاعمين أنه طريقة السلف من الزيادة على هذا بالمبالغة في المدح، فكما أنهم يباعدون طريق القالين الشانئين للولاة، فهم يباعدون طريق الغالين المبالغين في مدح الولاة، ولم يكن من طريقتهم مدح الولاة إلا عند الحاجة إلى حثهم على خير، فيمدحونهم بما هو فيهم. والواجب على الإنسان هو أن يسلك هذه الطريق تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء رضائه. وأما الخصيصة الثانية فهو نقصه رحمه الله تعالى لإنزاله غير منزله وعدم مبالاته بالمناصب والرئاسات. فلما قدم له المتكلم بأنه رئيس هيئة كبار العلماء وكان حينئذ لم يتبوأ هذه الرئاسة، إذ لم يصدر حينئذ النظام الأخير الذي نظم دوائر الدولة ومن جملتها هيئة كبار العلماء، وعين الشيخ رئيسا لها ومفتيا عاما للبلاد، فأحب أن ينبه إلى أنه ليس رئيسا دائما لهذه الهيئة، بل الرئاسة فيها تدور بين 5 من كبار السن من الأعضاء، كل واحد في السنة 5 يأتيه الدور. وفي ذلك أبلغ دليل على زهده رحمه الله تعالى وعدم اغتراره بالمناصب والرئاسات. وكان هذا دأب الناس في هذه البلاد، فلم تكن تروج عندهم هذه الألقاب التي ملأت الساحة اليوم من العلامة والمحدث والعالم الرباني وأشباهها. ولا نذكر أبدا محاضرة ولا درسا ولا كتابا كتب فيه عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في حياته العلامة أو الإمام أو العالم الرباني، ولا عن الشيخ ابن عثيمين ولا من تقدمهما، ولم تكن هذه طريقتهم، لأن طلب الألقاب ليس من طريقة عباد الله المخلصين المخلصين، وإنما هذا شيء سرى إلى القلوب بسبب ضعف الإيمان ووهن الشريعة وطلب الناس الرفعة بعضهم عند بعض بالتزيي بالألقاب والرئاسات والمناصب، حتى راج هذا الأمر على كثير من المنتسبين إلى العلم. وكان إذا قيل بين أحد منهم العلامة أو الإمام أو شيخ الإسلام غضب لذلك غضبا شديدا وقاطع كلام المتكلم، كما وقع هذا مرارا منهم فيما رأيناه وسمعنا عنه. فينبغي أن يكون دأب المخلص سلوك هذه الطريقة، ولا يروج عليه مرج على الناس اليوم، حتى إني رأيت منظرا ما كنا نراه في هذه البلاد من متكلم يتكلم وقد كتب وراءه العلامة فلان ابن فلان، مع أنه لازال في سن 40، ولو سلم بأنه علامة لا ينبغي أن يكتب هذا على رؤوس الأشهاد وأن ينتصب الرجل ووراءه ورقة معلقة فيها مدحه والثناء عليه، هذا تأباه قلوب المؤمنين، ولا يرضى بمثل هذا إلا من اغتر بمثل هذه الأشياء وأعجبه مدح الناس وثناؤهم. وإنما نبهت إلى هذا استفادة من طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، وتحريضا على سلوك الجادة التي مضى عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، أما ما يتعلق بموضوع المحاضرة وهي أسباب نصر الله للمؤمنين، فالله جل وعلا جعل للنصر أسبابا وجعل للخذلان أسبابا، فالواجب على أهل الإيمان في جهادهم وفي سائر شؤونهم من يأخذوا بأسباب النصر ويستمسكوا بها في كل مكان، في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي لقاء الأعداء وفي جميع الأحوال. فعلى المؤمنين أن يلتزموا بأمر الله وأن ينصحوا لله ولعباده، وأن يحذروا المعاصي التي هي من أسباب الخذلان. ومن المعاصي التفريط من أسباب النصر الأسباب الحسية التي جعلها الله أسبابا لا بد منها، كما أنه لا بد من الأسباب الدينية، فالتفريط في هذا أو هذا سبب الخذلان. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية العظيمة خطاب لجميع المؤمنين، وأوضح فيها سبحانه أنهم إذا نصروا الله نصرهم سبحانه وتعالى، ونصر الله من المؤمنين واتباع شريعته ونصر دينه والقيام بحقه، وليس هو سبحانه في حاجة إلى عباده، بل هم المحتاجون إليه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالناس كلهم جنهم وإنسهم مملوكهم وعامتهم كلهم فيه ملوكهم وعامتهم كلهم في حال إذن إلى ربهم وكلهم فقراء إلى الله، والله سبحانه هو الغني الحميد. فنصره سبحانه هو نصر شريعته وهو نصر دينه، هذا هو نصره، نصر ما بعث به رسوله وأنزل به كتابه الكريم. فإذا قام المسلمون بنصر دينه والقيام بحقه ونصر أوليائه نصرهم الله على عدوهم ويسر أمورهم وجعل لهم العاقبة الحميدة كما قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والصبر والتقوى يكونان من نصر الله والقيام بدينه سبحانه والتواصي بذلك في السر والجهر في الشدة والرخاء في حال الجهاد وما قبله وما بعده وفي جميع الأحوال. ولما حذر سبحانه من اتخاذ البطانة من دون المؤمنين في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بين سبحانه في آخر الآيات أنهم إذا صبروا واتقوا لم يضرهم أعداؤهم، فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي الأخرى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. فنصر الله جل وعلا باتباع شريعته والصبر على ذلك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. فمن حفظ الله بحفظ دينه والاستقامة عليه والتواصي بحقه والصبر عليه نصره الله وأيده على عدوه وحفظه من مكائده. وقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمؤمنون هم الذين استقاموا على دين الله وحافظوا على حقه وابتعدوا عن مناهيه كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون هم المتقون وهم أولياء الله وهم أنصار دين الله ينصرهم الله ويحميهم من كيد أعدائهم ويجعل لهم العاقبة سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه في كتابه الكريم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم المنصورون وهم الموعودون بالعاقبة الحميدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن للنصر أسبابا، وهذه الأسباب نوعان اثنان، أحدهما الأسباب الدينية المعنوية، والثاني الأسباب الحسية البدنية. والعبد مأمور بطلب هذين النوعين جميعا، وقد جمعهما وصف المؤمن في الحديث الذي أخرجه مسلم بن الحجاج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يشمل نوعين من القوة، أحدهما القوة الإيمانية المعنوية، والثاني القوة الحسية البدنية. ولكل واحد من هاتين القوتين أسباب توصل إليه، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بهذه الأسباب. فأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتخذ الأسباب الحسية كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل. وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتخذ كذلك الأسباب المعنوية الدينية، وهي التي اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على بيانها فيما يستقبل من كلامه. ومن المعاصي أن يفرط العبد في طلب هذه الأسباب، لأن تفريطه تضييع لما أمر به من طلب أسباب القوة المورثة للنصر، فإذا فوت الإنسان سببا من أسباب القوة فقد فوت مأمورا به. وقد صدر الشيخ رحمه الله تعالى القول في هذه الأسباب بذكر الآية الجامعة في نصرة الله عز وجل لأوليائه، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا خبر صادق من الرب سبحانه وتعالى أن من قام في نصره فإن الله عز وجل يقوم في نصره، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه النصير. ووصف الله عز وجل باسم النصير يشمل معنيين اثنين: أحدهما أنه ينصر أولياءه، فهو فعيل بمعنى فاعل، أي نصير بمعنى ناصر. والثاني أنه ينصره أولياؤه، فهو فعيل بمعنى مفعول، أي نصير بمعنى منصور. ونصرة الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها وعلق نصرنا وعلق نصره لنا عليها هي باتباع شريعته ونصرة دينه والقيام بحقه، وليس المقصود بنصرة الله عز وجل طلب استعزاز الله عز وجل بنا من ذلة ولا الاستكثار بنا من قلة، وإنما المقصود بنصرة الله عز وجل نصرة شريعته، لأن الله عز وجل غير محتاج إلينا، بل هو الغني ونحن الفقراء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجميع الخلق مفطورون على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولا غنى لهم إلا بهذا الفقر، وإذا استغنوا عن فقرهم عن ربهم عن فقرهم إلى ربهم عز وجل أصابهم الفقر على الحقيقة، كما كان في دعاء بعض من سلف أنه كان يقول: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. فإذا افتقر العبد إلى ربه عز وجل أغناه الله، وإذا استغنى العبد عن ربه عز وجل خذل فلحقه الفقر على الحقيقة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى قطبين عظيمين يقوم عليهما أمر نصرة دين الله عز وجل، وهما التقوى والصبر. فالله سبحانه وتعالى قال لعبده: فاصبر إن العاقبة للمتقين، فأمره بالصبر في قوله فاصبر، وأمره بالتقوى في قوله للمتقين. وجاء الخبر الآخر منه سبحانه وتعالى بأن من صبر واتقى لم يضره كيد الكائدين من الكفار وغيرهم، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وعلق الفلاح على اجتماع الصبر والتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في آية أخرى تدل على اقتران هذين الأمرين العظيمين أحدهما بالآخر، وأن من استمع فيه هذان القطبان من نصرة شريعة الله عز وجل بالتقوى وصبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصره، لأن الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين في آية أخرى. ومعنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، من السنة يطابق ما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا احفظ الله يحفظك. وهذا حديث عظيم وسنقرأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر كتاب أبي الفرج ابن رجب في بيان هذا الحديث، ونقف على نحو من هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ثم الله سبحانه من قوله ويقول سبحانه سطر الثالث صفحة 10، هذه بداية جملة جديدة. نعم. ويقول سبحانه في كتابه الكريم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، هؤلاء هم المنصورون وهم الموعودون بالعاقبة الحميدة. ثم أوضح سبحانه صفات الناصرين له فقال الذين إن مكناهم في الأرض أي أقدرناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني حافظوا على هذه وهذه كما أمر الله، فأقاموا الصلاة كما أمر الله بأركانها وواجباتها وغير ذلك من شؤونها، وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسهم كما شرع الله، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا يعم جميع الأوامر والنواهي، فيدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، ويدخل في المنكر كل ما نهى الله عنه من أنواع الشرك وسائر المعاصي. فالمؤمنون يوحدون الله ويؤمنون به إيمانا صادقا، ويلتزمون بتوحيده والإخلاص له وتصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالقيام بحقه كما أمر، ومع ذلك يحذرون ما نهى عنه ويبتعدون عما حرم عليهم رغبة فيما عنده وطلبا لمرضاته جل وعلا وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فربنا ينوع العبارات في صفات المؤمنين وترجع إلى شيء واحد كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا، فيدخل في هذا الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر ما أمر الله به ورسوله، كما يدخل في ذلك من باب أولى توحيد الله والإيمان به والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وتصديق أخبار الله ورسوله، كلها داخلة في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا، كما أنها داخلة في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالصبر والتقوى يشتملان على فعل جميع الأوامر وترك النواهي، وهكذا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، فإن هذا هو النصر لله بفعل أوامره وترك نواهيه عن إيمان وعن إخلاص لله وتوحيد الله سبحانه وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن مجرد شجاعة وحمية، ولا ليقال إنه كذا وكذا، ولا لمقصد آخر غير اتباع الشرع. فالنصر لدين الله يكون لضاعة الله وتعظيمه والإخلاص له والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى والعمل بشريعته يريد ثوابه وإقامة دينه. فمن كان بهذه الصفة فهو من المؤمنين الذين قال الله فيهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول فيهم جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني بذلك العاقبة الوخيمة وهي اللعنة وسوء الدار. فالعاقبة الوخيمة هي النار والطرد من رحمة الله لأنهم لم ينصروا الله ولم ينصروا دينه، فالظالمون لا تنفعهم المعاذير ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم القيامة، بخلاف من نصر دين الله واستقام عليه فلهم الرضا والكرامة والعاقبة الحميدة، وذلك بالنصر في الدنيا والفوز في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فالرسل وأتباعهم وهم المؤمنون لهم النصر في الدنيا بإظهارهم على عدوهم وتمكينهم من عدوهم، وجعل العاقبة الحميدة لهم ضد عدوهم، وفي الآخرة لهم النصر بدخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من حول اليوم العظيم. ويقول أيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حقيقة النصر لله سبحانه وتعالى هي إقامة شريعته واتباع أمره ومجانبة نهيه، أورد من القرآن ما يصدق ذلك، فأورد قول الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره، فإن الاسم الموصول فيها وهو من فسر في الآية التي تليها، فكأن معنى الآية ولينصرن الله الذين ينصرونه، ثم بين الله سبحانه وتعالى صفات الذين ينصرونه فذكر من صفاتهم صفات أربع عظيمة، فقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهؤلاء الأربع من جملة ما أمر الله عز وجل به من إقامة شريعته، وإنما خصت بالذكر تنبيها إلى أهميتها وعلو مقامها، فالصلاة والزكاة أعظم الأعمال في أركان الإسلام بعد الشهادتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبيل إلى دوام إقامة الدين، وذلك بالتواصي بالحق والنهي عن الشرور والمعاصي، فمن قام بهذه الصفات الأربع كان قائما في نصر الله عز وجل، فلا بد أن ينصره الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا البيان المفسر في هذه الآية من سورة الحج هو مفسر لقول الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا، لأن أصل الصبر والتقوى يرجع إلى لزوم الشريعة، فإن الصبر شرعا هو حبس النفس على أمر الله، ومن جملة حبس النفس على أمر الله حبسها على الأمر أن تفعله وعلى النهي أن تتركه، كما أن حقيقة التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، كما تقدم بيان هذين المعنيين غير مرة، ويأتي إن شاء الله تعالى في نور الاقتباس للعلامة ابن رجب. فصار الصبر والتقوى جامعان بمعنى إقامة الدين، ولذلك جاء ذكرهما كثيرا في القرآن الكريم للتنبيه على أنهما سببان عظيمان من أسباب الصبر، وهما شاملان كما سبق تصديق الأخبار وفعل الأوامر واجتناب النواهي والرضا والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، ومن كان بهذه الحلية فإن الله عز وجل ينصره، كما قال الله عز وجل في الآية الثالثة إن تنصر الله ينصركم، وقال ولينصرن الله من ينصره، ومن كان على خلاف هذا فعليه لعنة الله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وله الخسار والتبار في الدنيا والآخرة. نعم. ويقول عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هؤلاء هم أنصار الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهم الذين نصروا دين الله واستقاموا عليه فالآيات والأحاديث يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض. فأنصار الله هم المؤمنون وهم المتقون وهم الصابرون الصادقون وهم الأبرار، وهم الذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات المذكورون في هذه الآية من سورة النور، وهم الذين قاموا بهذين الأمرين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ربهم وهو معبودهم الحق خصوه بالعبادة وآمنوا بأسمائه وصفاته واستقاموا على دينه قولا وعملا وعقيدة. هؤلاء هم المؤمنون هم أنصار الله هم أنصار دينه وهم المتقون، وهم الذين قال فيهم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وهم المؤمنون الذين ذكروا في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهم المذكورون في قوله جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الآية، وفي قوله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهم الموعودون بالاستخلاف في الأرض والتمكين لدينهم وإبدالهم بعد الخوف أمنا وبعد الذل عزا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آية أخرى تصدق ما سبق من أن الصبر والتقوى هي سبيل النصر، فذكر قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية، لأن الإيمان بالله والعمل الصالح من جملة ما يندرج في مسمى الصبر والتقوى كما عرفت معنى كل واحد منهما فيما سلف. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أجل مقامات هؤلاء في نصرة الله عز وجل وهو توحيده، فقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فأعظم ما ينصر به دين الله عز وجل هو إقامة التوحيد وإعلان إفراده سبحانه وتعالى في حقوقه من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ولا يمكن أن ينال عبد التقوى والصبر إلا إذا امتلأ قلبه بأنوار التوحيد، فإن للقلب نورا فإن للتوحيد نورا في القلب، كلما قوي التوحيد قوي هذا النور، فاهتدى الإنسان إلى إنزال نفسه في منازل التقوى والصبر، وإذا ضعف ذلك النور تلجج العبد ففوت أبوابا كثيرة من أبواب التقوى والصبر. ومن هنا فإن من أهم المهمات أن يعتني المرء بمعرفة توحيد رب الأرض والسماوات، لأن مفتاح الولاية ومنشور السعادة في الأولى والأخرى موكل بتحقيق التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأخبر سبحانه وتعالى أن الأمن لا يكون إلا لمن آمن ثم لم يلبس إيمانه بظلم، والظلم هنا الشرك كما ثبت تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فإذا هدي العبد إلى التوحيد وسلم من الشرك كان الجزاء أن ينال الأمن في الدنيا والآخرة وأن يكون مهتديا في الدنيا والآخرة. نعم. فعليك يا عبد الله أن تعرف هذا المعنى جيدا وأن تعمل به حتى تكون من أنصار الله وحتى تحصل لك العاقبة الحميدة التي وعد الله بها أنصاره، فالله وعد أنصاره بالنصر والعاقبة الحميدة والتمكين في الأرض، وأن يبدلهم بخوفهم أمرا لما أخافوا أعداءه من أجله وصبروا على دينه وجاهدوا في الله وقدموا أنفسهم في سبيله سبحانه رخيصة يرجون رحمته ويخافون عذابه، قد باعوها لله وسلموها لله عملا بقوله سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهؤلاء هم أنصار الله الذين ثبتوا على دينه واستقاموا عليه قولا وعملا في الأمن والخوف في الشدة والرخاء، جاهدوا لله وصبروا فجعل الله لهم العاقبة الحميدة، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وعدهم بالهداية وأنهم هم المحسنون المنصورون. ولما توافرت هذه لما بين المصنف رحمه الله تعالى أثر الصبر والتقوى في النصر أراد تقرير هذا المعنى تأكيدا، فأخبر رحمه الله تعالى أن هذا الأمر إذا وقر في القلب عند ذلك بذل العبد نفسه رخيصة في سبيل الله ونال من ربه سبحانه وتعالى التأييد والنصرة، كما قال الله عز وجل إن الله مع المتقين، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولما خرج طالوت ومعه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله لما استعانوا بالله سبحانه وتعالى وعرفوا أنهم إذا صبروا واستعانوا به نصرهم الله، جاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد هذا الأمر في قلب العبد نصره الله عز وجل. وهذا النصر لا يقتصر على نصر العبد على مجرد أعدائه الذين يقاتلونه بالسيف، بل ينصره الله سبحانه وتعالى على نفسه، وينصره على الشيطان، وينصره على المنافقين، وينصره على دعاة البدعة والضلال، وينصره على الحاسدين، لأنه يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى صابرا متوكلا. وإلى هذا أشار الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين لا ينال إلا بالتقوى. فصارت هذه الآية منبهة على افتقار العبد في أمره كله إلى الصبر والتقوى، وأنه لا ينال الولاية والإمامة في الدين إلا بالأخذ بهذا الأمر. قال سفيان بن عيينة: أخذوا برأس الأمر فكانوا رؤوسا. فينبغي أن يعلم الإنسان أن حاجته إلى التقوى والصبر ليست حاجته فقط إليها في قتال أعدائه من الكافرين، ولكنه يحتاج إليها في مجاهدة جميع أعدائه، ومن جملتهم نفسه التي بين جنبي، فإنها أعدى أعدائه. ولما توافرت هذه الأسباب في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في يوم بدر النصر وعلى الكفار وهم أضعافهم في القوة والعدد، ومع ذلك نصروا عليهم بأنهم حققوا هذه الصفات، نصروا دين الله بالقول والعمل، وصبروا في نقاء الأداء وصدقوا، فمكنهم الله وهزم عدوهم وجعل لهم العاقبة الحميدة. وهكذا في يوم الأحزاب صدقوا وصبروا وصابروا صبرا عظيما مع كون الكفار أضعاف المسلمين، فصبر المسلمون وهم مهاترون حتى نصرهم الله بأمر من عنده على عدوهم بجنود لم يروها حتى زلزلهم ردهم خائبين لم ينالوا خيرا بسبب صبر الصحابة ونبيهم صلى الله عليه وسلم على طاعته وجهاد أعدائه. وهكذا في يوم الفتح نصر الله المسلمين على عدوهم وفتحوا مكة وهزموا الشرك وأعوانه وجيشها وأزنا فضلا منه سبحانه وتأييدا لأوليائه. وهكذا حصل للصحابة في قتال من الروم وفارس وغيرهما، صبروا وجاهدوا فأفلحوا ونصروا وجعل الله لهم العاقبة الحميدة، فصاروا قادة الناس وملوك الأرض. وسنة الله سبحانه هذه سيرة في عباده إلى يوم القيامة، من نصره نصره ومن حاد عن دينه خذله. ولما جرى ما جرى يوم أحد من الخلل يصيب المسلمون وهم أفضل خلق الله في أرض الله، فيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهم بعده وبعد الأنبياء أفضل الخلق، فيهم الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم عمر أفضل الأمة بعد النبي وبعد الصديق، وفيهم بقية الأخيار. أصيب المسلمون بسبب الخلل الذي حصل من الرماة لما أخلوا بما أوجب الله عليهم من الصبر لأعداء الله ولزوم الثغر الذي يخشى منه، فدخل العدو عليهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر الرماة أن يلزموا موقعهم ولا يبرحوه، ويرأوا العدو ويتغطف المسلمين، ويرأوا المسلمين نصروا لا هذا ولا هذا، فعليهم أن يلزموا مكانهم. فلما انهزم العدو يوم أحد ورآهم الرماة انهزموا ظنوا أنها الفاصلة، فأخلوا بمواقعهم، وحاول أميرهم أن يثنيهم عن ذلك، فخالفوا ظن منهم أن الكفار لا عودة لهم وأنهم انهزموا انهزاما كاملا. فدخل العدو على المسلمين وصارت النكبة على المسلمين والقتل والجراحات والهزيمة، حتى حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله من شرهم، وأصابه جراحات وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، إلى غير هذا مما أصابه عليه الصلاة والسلام. وقتل 70 من الصحابة وأصاب بعض من بقي جراحات، وأنزل الله فيهم سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أن يقتلونهم بإذن الله حتى إذا فشلتم، يعني بذلك الرماة، وتنازعوا في الأمر واختلفوا وعصيتم بترك الموقع الذي أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بلزومه، إن بعد ما أراكم ما تحبون من هزيمة العدو، وجواب محذوف تقديره: سلط العدو عليكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم. الآية المقصود أنهم أصيبوا بسبب الخلل الذي وقع بهم في موقف عظيم لا بد منه في سياسة الجهاد من حفظ الثغور وحفظ المنافذ التي ينفذ منها العدو، بحفظ الثغور التي يدخل منها العدو على المسلمين وحفظ المنافذ التي يدخل منها العدو على الجيش. وقت اللقاء لا بد فيه للجيش بأن يكون عنده عناية بذلك وعنده حذر وعنده حرص على سد كل ثغر يمكن أن ينفذ منه العدو على المسلمين ليضرهم ويأتيهم من خلفهم. ولما استنكر المسلمون هذا الأمر وهذا الحدث المؤلم من الجراح والقتل قالوا لماذا أصابنا ولماذا جرى هذا؟ وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم خيرة الله من عباده بعد الأنبياء. أنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر قتلوا 70 من الكفار وأسروا 70 وحصلت جراحات من الكفار كثيرة قلتم أن هذا يعني استنكرتم من أين أصابنا؟ قال تعالى قل هو من عند أنفسكم. وهذا يفيد أن معصية بعض الجيش وخلال بعض الجيش من أسباب معصية للجميع توصي بسبب بعضهم. وكذا الناس إذا رأوا المنكرات وشاعت ولم تغير عمة العقوبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن الصديق رضي الله عنه. والمقصود لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن عماد النصرة على الأعداء هو إقامة الدين بتقوى الله سبحانه وتعالى والصبر عليه، ضرب بذلك مثالا في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله واليوم الآخر وعبدوا الله لا يشركون به شيئا وصبروا على اللأواء والضنا والعنة والمشقة في جهاد الكافرين أيدهم الله سبحانه وتعالى بروح منه فغلبوا المشركين في يوم بدر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا. وفي صحيح البخاري أن عدة أصحاب بدر كعدة أصحاب طالوت، فكان عدد هؤلاء قليلا كعدد هؤلاء، ولكنهم جميعا كان الله عز وجل معهم لأن لسان حالهم وقالهم والله مع الصابرين. فلما استعانوا بالله سبحانه وتعالى في حرب المشركين أيدهم الله سبحانه وتعالى وأمدهم بنصره فغلبوا المشركين وهزموهم شر هزيمة، مع أن قريش خرجت بأحلاسها ومواليها وبطرها وزخرفها وأقامت على بدر تريد أن تذبح الإبل وتغني القيان ويسقى الخمر مستعدين على أولياء الله المؤمنين، فقتل صناديد قريش وأرغم الله أنوف الكافرين وأسر منهم 70 وأسر منهم 70 وقتل منهم 70. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لعباده المؤمنين من صفوة الناس وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مثالا يفقه من بعدهم أن الناس إذا أخلوا بهذا العصر وهو التقوى والصبر خلط الله عز وجل عليهم أعداءهم، فوقع ما وقع منهم من الخلل في ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الصبر عليه لما نزل الرماة من الجبل وساروا وراء الغنيمة يطلبون ما تركه الكفار وراءهم، فالتف عليهم المشركون ووقعت البلية على المؤمنين فقتل منهم حينئذ 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه المصيبة وقعت بمخالفتهم، فقال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. وإذا كان هذا يقع في ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم ثغر من الثغور، فما الحري بأن يقع بأمته صلى الله عليه وسلم وقد تركت شعائره وهجرت دينه وغيرت شريعته ووالت أعداءه؟ فهل تنصر وهي على هذه الحال؟ لا، فلا تنصر إلا إذا رجعت إلى الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بالدين كله، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإذا نجح المسلمون في معالجة الخلل الواقع في أديانهم عند ذلك قووا على الانتصار على أعدائهم. أما وأعلام الوثنية وقباب الشرك ومظاهر البدعة ونتن الجهل يفشو في أضراب البلاد الإسلامية فإنها لا تنصر. هذا وعد الله الذي لا يتخلف، والله عز وجل لا ينصرهم لمجرد انتسابهم إلى الإسلام، بل ينصرهم إذا صدقوا في الانتساب إلى الإسلام. فكم من منتسب إلى الإسلام لا ينفع انتسابه، وإنما تصح دعوى النسبة مع إقامة البينات عليها. فإذا قام المسلمون بجمع آلة النصر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله واليوم الآخر وتوحيد الله وترك الشرك، عند ذلك نصرهم الله عز وجل على أعدى الأعداء، كما نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأمم الكافرة. فغلب النبي صلى الله عليه وسلم صناديد العرب من أهل مكة ونجد وتسلط عليهم، وأخاف صلى الله عليه وسلم الروم وخرج إليهم إلى تبوك، ثم تدكتكت حصون الإمبراطوريتين العظيمتين حينئذ، إمبراطورية الروم وفارس، على يد المؤمنين، ولم يكن لهم من آلة القتال وعدة الحرب ما لأضرابهم من أعدائهم. بل لما دخل ربعي بن عامر إلى رستم فرآه على حال رث من ثوب ممزق وسيف مثلم ورمح مكسر، قال له رستم وهو متكئ، قال: أجئتم بأفراسكم الهزيلة وثيابكم البالية ورماحكم المثلمة لتخرجون من بلادنا؟ فقال المؤمن القوي بإيمانه الذي لا ينظر إلى كثرة السلاح ولا جمع الأعداد، قال: نعم، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ذل الأديان إلى عز الإسلام. فكان الأمر الذي اتكأ عليه ربعي رضي الله عنه هو إقامة الدين، فجاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهزموا الروم والفرس شر هزيمة. وهكذا يكون لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدقوا، فليست العبرة بكثرة الآلات ولا جمع القوات ولا حشد الرايات، وإنما العبرة بصدق ما في القلوب. ولا أدل على ذلك مما اتفق له صلى الله عليه وسلم في سيرته، ولما اتفق أيضا لعباد الله المؤمنين، كما قص الله عز وجل علينا في جالوت الذي كان ذو قوة عظيمة، حتى قال المؤمنون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فأبى عباد الله الصادقين وقالوا: والله مع الصابرين، ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم، واستعانوا به سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله. نعم. والمقصود أن الواجب على الأمة التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك في كل بلد وفي كل قرية وفي كل قبيلة، عليهم أن يتناصوا ويتواصوا بالحق والصبر عليه، ويتعاونوا على البر والتقوى، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر حتى لا تصيبهم كيدة بسبب ذنوبهم وأعمالهم. يقول سبحانه: والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون وهم المنصورون. فلا بد من هذه الصفات الأربع: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالبر والتواصي بالصبر في الجهاد وغيره. وفي المدن والقرى وفي القبائل لا بد من هذه الخصال الأربع. فمن أراد نصر الله والسلامة لدينه وأراد حسن العاقبة فليتق الله وليصبر على طاعة الله وليحذر محارم الله أينما كان، هذا هو سبب نصر الله له وهو من أسباب نجاته في الدنيا والآخرة. فالرجل في بيته وفي المسجد وفي الطريق وفي السيارة والطائرة والقطار وفي محل البيع والشراء وفي الجهاد وفي كل مكان يجب عليه أن يتقي الله وأن ينصر دين الله بقوله وعمله وفي جهاده وفي جميع شؤونه. وهكذا المرأة في بيتها وفي كل مكان عليها أن تتقي الله وأن تنصر دين الله بقولها وعملها حسب الطاقة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق على صحته. فالمرأة تبذل النصيحة مع الزوج ومع الأولاد ومع من في البيت من أقارب وخادم ومع الجيران ومع الزميلات ومع الجلسات ترجو بذلك ما عند الله من المثوبة وأن ينفع بها عباده وكل واحد من الرجال أن يعني يتقي الله وينصر دينه في قوله وعمله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عن صدق وإخلاص ورغبة ورهبة كما قال سبحانه في سورة الأنبياء عن عباده الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فهذه أسباب نصر لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق ما ألم بالمسلمين بسبب معصيتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأرشد إلى وجوب الحذر من ذلك فإنه إذا فشت المنكرات وشاعت ولم تغير عمت العقوبات ووقع البلاء على الناس وتسلط عليهم أعداؤهم ثم شرع يبين المخرج من ذلك فأخبر رحمه الله تعالى أن الواجب على الأمة التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والصدق الصدق في ذلك كله وأورد رحمه الله تعالى دليلا على ذلك سورة العصر فإن هذه السورة العظيمة قد جمع الله سبحانه وتعالى فيها أسباب السعادة وهي سعادة في الدنيا والآخرة وفلاح في الدنيا والآخرة لأن الله عز وجل قال إن الإنسان لفي خسر فحكم على جميع جنس الإنسان بأنه في خسار وتبار ولا يخرج من هذا الجنس على وجه الاستثناء إلا الموصوفون بالصفات الأربع المذكورة في الآية التي تليها وهي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا بد من هذه الصفات الأربع من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فإذا قام المسلمون بهذه الصفات الأربع في أنفسهم وأقاموها في غيرهم فكملوا أنفسهم بالإيمان والعمل وسعوا في تكميل غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك عند ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوجب لهم النجاة في الدنيا والأخرى والسعادة في الأولى والأخرى والفلاح في الأولى والأخرى فهذه أسباب النصر هذه أسباب حماية الله لعباده من كل سوء وأسباب نصره لهم وهي من أعظم الأسباب في دخول الجنة والنجاة من النار ولا بد مع هذا كله من الحرص على الأسباب الدينية والحسية التي يعلم أنها من أسباب نصره قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ويقول سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يأخذوا حذرهم من عدوهم عند القتال وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة من السلاح والعدد والحرس الجيد وتكون الملاحظات جيدة والثغرات مسدودة والسلاح محمول عند الحاجة حتى ولو كان في الصلاة فلا يجوز أن يقول للمجاهد أنا مؤمن ويكفي بل لا بد من هذه الأسباب الحسية والمعنوية والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المؤمنين وأكمل المتوكلين والصحابة أفضل المؤمنين بعد الأنبياء يوم عاد كل أصابهم ما أصابهم يوم أحد لما خل رماة بالشيء الذي يجب عليهم وأخلوا بالموقف الذي أمروا بلزومه فالمعاصي من أسباب الخذلان كما أن معصية الرماة سبب الهزيمة يوم أحد وهكذا المعصية كلها في كل وقت من أسباب الخذلان وإن ظهرت ولم تنكر تكون من أسباب الخذلان وتسليط الأعداء وحصول الكثير من المصائب كما أنها من أسباب قسوة القلب وانتكاسه نعوذ بالله من ذلك قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فالمعصية إذا ظهرت ضرت العامة ولم تنكر ولم تغير فالمؤمنون مأمورون بالاستقامة على تقوى الله والجهاد لأعدائه ويصبروا على التقوى والعمل الصالح إنما كانوا مع الإيمان بأن الله سبحانه سوف ينصرهم ويمكنهم من عدوهم ويجعلهم من بعد خوفهم في أمن وعافية وبعد القلق باستقرار وراحة بسبب إيثارهم حقه ونصرهم دينه وتعاونهم على البر والتقوى وصدقهم في ذلك ونصحهم لله والعباد ومتى أخلوا بشيء فليعلموا أنه خطر عليهم وأنه متى أصابهم مصيبة بسبب الخلل فمن عند أنفسهم كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وهو القائل سبحانه في سورة آل عمران بعدما ذكر كيد الكفار وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وهو القائل سبحانه في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من بعدهم وليمكنن لهم دينهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية وفي سورة محمد يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأعظم العدو الشيطان فهو ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا يسيرا من أسباب النصر الحسية تنبيها إلى أن العروة الوثقى في أسباب النصر هي الأسباب الدينية المعنوية فذكر جملة من الآية الدالة على أخذ الحذر من الكفار عند القتال ووجوب إعداد ما يستطيعه المؤمنون من قوة ومن رباط الخيل يرهبون به عدوهم وعدو الله سبحانه وتعالى فلا يكتفي العبد بأنه قد حصل الأسباب الدينية وصار من أهل الإيمان والعمل الصالح وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل لا بد من أن يعضد هذه الأحوال التي قامت به أن يعضدها بالأسباب الحسية فالمؤمن مأمور بهذا وبهذا كما تقدم ذكره ثم حذر رحمه الله تعالى من المعاصي وذكر أنها من أعظم أسباب الخذلان كما اتفق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معصية الرماة فكانت سببا للهزيمة يوم أحد وهكذا فإن المعاصي تكون سببا للهزائم والخذلان وتسلط الأعداء في كل زمان ومكان. فإذا لم يستقم المؤمنون على تقوى الله وجهاد أعدائهم ويصبروا على التقوى والعمل الصالح، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا ينصرهم. ثم أبدى وأعاد رحمه الله تعالى فيما سبق تقريره من أن عماد النصر هو تقوى الله والصبر على إقامة شريعته. نعم. وأعظم العدو الشيطان، فهو أعظم عدو للإنسان، فإنه يجري منه مجرى الدم. فعليك أن تجاهده بتقوى الله وترك معصيته وأن تحذر مكائده ووساوسه، وأن تكثر من الاستعاذة بالله منه مع الإكثار من الحسنات والحذر من السيئات في جميع الأوقات. فهذا هو طريق السلامة من شره ومكائده بتوفيق الله وإعانته. ولا بد مع ذلك من جهاد النفس والإكثار من ذكر الله والاستقامة على دينه والحفاظ على حدوده والحذر من مكائد عدو الله في كل زمان ومكان. يقول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول سبحانه عن زوجة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ويقول عز وجل في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه أسباب كما المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر أعظم عدو للإنسان وهو الشيطان. فإن الشيطان قعد للإنسان بأطرق الخير، فقعد له بطريق التوبة والهجرة وكل سبيل يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولا خلاص للعبد من شره إلا بجهاده والحذر منه واتخاذه عدوا، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وحذر الله سبحانه وتعالى من الركون إليه والوثوق بأمانيه واتباع خطواته، وأنها تؤدي بصاحبها إلى الهلاك، وحذر من مكائده ووساوسه وشراك كيده. ويلجأ الإنسان في ذلك إلى الإكثار من استعادة بالله وملازمة الحسنات ومباعدة السيئات، لأن الحسنة تضعفه كما أن السيئة تقويه. ومهما بلغ شر الشيطان فإنه بحمد الله ضعيف في مجاهدة المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولا يضعف كيد الشيطان إلا بالإيمان، لأن المؤمنين يكونون في حصن حصنهم الله عز وجل فيه، وهو قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكلما زاد إيمان العبد كلما صار في حصن وأمن من الشيطان، وكلما ضعف إيمانه كلما وجد عليه الشيطان سبيلا. وذكر المصنف في تضاعيف كلامه من أعداء الإنسان النفس الأمارة بالسوء، كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الإنسان قد ركب فيه الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإذا كانت النفس مطبوعة على الظلم والجهل فإن صاحبها لا يبوء بشيء منها إلا بأمرها بالسوء، ما لم يقودها بزمام الشريعة ويلزمها بأمر الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا فعل ذلك بطلب العلم والعدل مع الناس فحينئذ تنقلب نفسه إلى نفس مطمئنة ويفوز مع الفائزين، كما قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه أسباب النصر، وهذه أسباب النجاة من الأعداء، وهذه أسباب السلامة من مكائد الأعداء جنهم وإنسهم، حضرهم وبدوهم، قريبهم وبعيدهم. وهي أسباب النصر عليهم والسلامة من مكائدهم، وهي أن تتقي الله في جميع الأحوال، وأن تحافظ على دينه، وأن تحذر معصيته أينما كنت في الجهاد وغيره. فهذه أسباب حفظ الله لك وحفظ الله لدينه بك ونصر الله لك على عدوك وخذلان عدوك. ومتى فرط المؤمن في هذه الأمور فهم في الحقيقة يسعون في تأييد عدوهم في نصره عليهم. والمعنى أن معاصي الجيش عون لعدوهم عليهم كما جرى يوم أحد. فعلى المؤمنين جميعا في أي مكان يتقوا الله وينصروا دينه وأن يحافظوا على شرعه وأن يحذروا من كل ما يغضبهم في أنفسهم وفي من تحت أيديهم وفي مجتمعهم وفي مجتمعهم على كل حسب كل على حسب طاقته كما قال الله سبحانه وفاتقوا الله ما استطعتم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه رضاه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا من الهداة المهتدين وأن يعيننا على حفظ أنفسنا من شر جميع أعدائنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفق ولاة للمسلمين جميعا لما يضيف ولما يمكنه من عدوهم ويعينهم عليه وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطن وأن يجمع كلمتهم على التقوى ويصلح جميع الشعوب الإسلامية وقادتهم كما سألوا سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطن ويجعلهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله تعالى بإعادة التعريف بأسباب النصر بقول جامع إذ قال وهي أن تتقي الله في جميع الأحوال وأن تحافظ على دينه وأن تحذر معصيته أينما كنت في الجهاد وغيره. هذه أسباب حفظ الله لك وحفظ الله لدينه بك ونصر الله لك على عدوك وخذلان عدوك. فإذا جمع العبد هذه الآلة نصره الله سبحانه وتعالى على أعدائه. والواجب على العبد أن يسعى في طلب هذه الأسباب وأن يبذلها في كل مكان وأن يدعو الناس إليها على حسب وسعه وطاقته كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا قام المسلمون بهذا مكن الله عز وجل لهم ونصرهم على عدوهم وكبت أعداء الملة والدين وفتح عليهم أبواب الخير في دينهم ودنياهم. وفق الله عز وجل المسلمين جميعا إلى ما يحبه ويرضاه ونصرهم على عدوهم وأعز جنده وأعلى كلمته. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.